لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا. موصول الأسماء هذا يعني الرابع من المعارف. الشيخ قال ليش ما يفسد الرابع من المعارف؟ قالوا لي أخبره الشيخ في بعض الأخوة قال نبدأ بالبسملة وبالحمد. قل بعض الأخوة قال إنه يعني نبدأ بالبسملة وبالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ هالقاري يقول أمسح. النوع الرابع من المعاني. النوع الرابع من المعاني. والموصول. أول من الثمان. هذا عدد مثل الإشارة. مثل الإشارة. يعني اسمه الموصول. طبيعي. ذكر من الدمار. الدمار. الأعلام. الأعلام. اسمه الإشارة. اسمه الموصول. هذه الرابع. طيب. ابن مالك قال موصول الأسماء، هذا يدل على أن الموصول ينقسم إلى قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. فابن مالك ما اعترض في أدفيته هذا الخلاصة للموصول الحرفي، ما اعترض إلا للموصول الاسمي، ولكن ذكره في الكافية، نظمه في الكافية. الخلاصة هذه الخلاصة خلصها ابن مالك من ثلاثة آلام كافية، ثلاثة آلام خلص منها رابع. فنحن في العلماء هناك يدركون الكافية ويحفظون، هذا أوسع من هذا. ولذلك قال موصول الأسماء، الموصول اسم كمان ينقسم إلى قسمين: مختص ومشترك. فبدأ بالمختص، المشترك يأتي ومن وما وأنفسا وما واضح. هذا المختص، ولما كان مختص؟ لأن الذي هذا مختص بالمفرد المذكر، نحو قوله تعالى: هذا الذي بعث الله رسولا. هذا مختص بالمذكر، هذا الذي بعث الله واضح. ويختص بالمفرد المؤنث الذكر، لذلك كان مختص. اختصاصه من هذه انه لا يؤتى بالموصول اذا كان المفرد مذكر الا بالذكر، ولا ياتي كمن للمفرد الموصول المؤنث المفرد الا بالذكر، مثل قوله تبارك وتعالى: فاستمع الله قول التي تجادله، قول التي. لذلك كان هذا مختص. واما المثنى كمن اذا كان مذكر اللذان إذا كان مفرد يعني المثنى هذا مؤنث اللتان، هذا بدأ يعني ابن مالك يعني بالموصول المعتصم، وهو الذي والتي واللذان واللتان، واضح. والجمع كمان الأولى الذين، والجمع كمان للمؤنث اللاتي واللاء واللواء. بعدين جاء بإيش؟ يعني بالمشترك، يسمى مشترك لأنه يأتي بلفظ واحد للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللجمع وللمثنى وغيره. من وما، واضح؟ واضح عندكم ولا؟ هذا معنى قول ابن مالك موصول إلى السماء الذي انسلت، والياء إذا ما سمي لا تسمي، وأما الياء في الذي والتي إذا سليتهما لا تثبت الياء، احذف الياء هذا وأعطي الياء الياء التسمية لعلامة التسمية، أليس الألف رفعا والياء نصبا وجهرا، وتقول واش اللذان في حالة الرفع، ما لا تقول اللذيان، واللتان في حالة الرفع لا تقول اللتيان، واضح؟ ولا اللتيين ولا اللتيين لازم تحذفها، واضح؟ هذا معنى قبل ابن مالك. والياء إذا ما ثني، إذا ثني الذي والتي لا تثبت الياء لفعل، بل احذفها واتي بعلامة الرفع لعلامة التخفيف، أو لما تليه، أو لما تليه إيش؟ أو تليه، لما تليه أو له العلامة، وهو إيش؟ وهو الذال، الذا في الذي، والتاء في الذي، والياء في الذي، لا تاء، الذال في الذي والتاء في الذي، ولا في ذا، أو بعد ذا في الذي. علامة التصل إلى حالة الرفع العلامة هي الألف، وهو ألف تقول اللذان لا تقول اللذيان، وكذلك أوقع علامة بعد التاء في التي فتقول اللتان في حالة الرفع، وتقول اللذين في حالة النصب والجر، واللتين في حالة النصب والجر. هذا معناه، هذا معنى قول ابن مالك بل ما تليه أوله العلامة. والنون إن تصل الكلام العام، نون في اللذان واللتان إن تسلم فلا ملا، ما عليك علامة، واضح؟ واضح؟ لأن جاء في القرآن واللتان ياك يعني هم واللتان بالتصريح، هذا قال لك عوضهم من الياء في الذي واللتان، هذا معنى قول ابن مالك بل ما تليه أوله العلامة. والنون انتصب فلا ملا، النون من دين وتين، والنون كمان من دين وتين اسم الإشارة سدد لا تقرأ بذلك فذانك برهانا، ماضي عوض التسديد، هذا عوض عن أليف داء داء اسم الإشارة، إذا ثنيته ماذا تقول؟ ثاني تحذف ليش؟ واضح. متصل إلى هذا عوض ليش؟ والألف المحذوفة عن ذلك ليش؟ وكذلك التسليل في اللذان، اللذان واللتان عوض عنه عن الياء اللذين واللتين، يعني الألف الموجودة الألف الثانية وليست الأصلية، الألف الموجودة الألف الثانية لا لا ألف الثانية ألف ألف دا أضيفة من تقاء الثانية، وتعريفهم لا تفصل واحد هم ذات ويكونان معربان في هذا الثانية، لا حول ولا قوة، يعني كل ليس كان كل هذه تأتينا في السؤال، نحن خلصنا منه الدار، خلصنا منه. خلاص خلاص بس ارجع لي يعني هذا يفهم من قوله بمالك انهما معربان من قوله اوله العلامه صح يا شيخ ينقسم الموصول الى اسمي وحرفي تشديد النون خاص بحاله الرفع الا عند الكوفيين الكوفيين يجد حاله النصب وحاله الجر يستدل به الذي ينمي هذا قبل الكوفيين لكن ابن مالك اطلق يا شيخ ابن مالك اطلق والنون ان تجدد فلا ملام ما بين لا في حاله الرفع ولا في حاله النصب ابن مالك اطلق تجديد النون ما قال ما بين انها في حاله الرفع هذا المذهب ابن مالك يعني يتبع مذهب البصريين لا يجد التسليل هذا اذا في حاله الرفع ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف خمسة هذا يقبل لكم يقبل لكم الدفع أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا كان ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم ليش أن تبني عليها؟ اسمع يا ليش يعني أن هذا تسمى مصدرية؟ لا يوجب أحد إلا هذا لأنها تؤول المصدر تؤول المصدر ليه المصدر؟ هي أقول هذا المصدر عجبت من أن قام عجبت من قيامه امشي وإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن هناك مصدر كيف عملت يا شيخ أن قام كيف تدخل على الماضي عندها تعمل النصب في المضارع وصرت عمل حرف الاختصاص هذا تلحق تلك هذا يكون كلته ماضي ما هو مصدر المضارع هي التي بعدها هذا قام الماضي لا تعملونه ولا شيء لأنه مبني لا تعمل منه إنما هو يكون قلته يكون لك قلة لأنه موصول حرفي هذا الموصول الحرفي يدخل عن المضارع إذا دخل عن المضارع ينصبه ويدخل عن الماضي نعم ولكن الماضي لا ينصبه لأنه مبني لما دخلت إن على الماضي الشرطية الشاهد فيه أنها دخلت على الماضي ولم تعمل فيه شيئا إن جاءكم فاسق لما دخلت إن الشرطية على الماضي ولم تعمل فيه دخلي الشرطية تعمل في الماضي محلة وأما هذه ما تعمل فيه ما تعمل فيه محلة لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ما تعمل فيه محلة عجبت من أن قام زيد من قام زيد هذا مبني على الفتح يعني نعم ما ندخل في المحل لا أن هذا لا تنقل المطالع الماضي لأن الماضي لا يعرف ما هو معرف ما هو معرف تقول إسلام مصدرية إيش الشيء لماذا قلنا في الشرطية في محل جر أجدك غير سألتني أطلب القواعد غير الذين أنا علمتكم الطريق الذي الآن أمشي على أرى شيخ إذا نقول مصدرية مهملة مصدرية غير عاملة نقول غير عاملة نقول في إعرابها نقول مصدرية غير عاملة أقول لك حرف مصرف غير عامل مؤول تكون صلتها إيش؟ لا الجملة هذا ما لها محل الجملة هذا ما لها محل لأن هذا مصدرية ما هو بيئين انتبه لك هذا الجواب هذا الذي نريد أن نفهمه هو هذا الجواب أن أنا هذا موصول حرفي بخلاف إن ليست موصول حرفي تتصل بصلتها صلتها تارة يكون المضارع وتارة يكون الماضي فلا محل لها بخلاف إن الفعل الذي يعني اتصلت به ما هو صلة لها محل شيخ انطلق الملأ منهم وأنمشوا كمان ها؟ نعم الآن

ظرفية. القيام زيد. هو يقول مصدرية بس. ابن عقيل يقول مصدرية. لا أصحابك إيه؟ ما يقوم زيد. ما يقوم زيد إيش معناه؟ مدة قيام زيد. إذن هذا ظرفية. ظرفية هي ظرفية. ما يصلح لمعنى الذي انتقد له مدة قيام زيد. أمس. ومنه قوله أطوف ما أطوف أطوف ما هذا الذي هذا أوي. هذا المطر هذا المطرب يبدو الظرف إلى بيت قاعدته لكاعد ولكن أعرب البيت أيوه. أعرب لا لا أعرب لا مو سرقة أعرب أنت يا ولد أعرب وطوف ما وطوف ثم آوي إلى بيتين أعيدك هنا لكاعد أم لعاهد يقول فعل ضارع مرفوع بالضم نعم وين فاعله أنا قال أطوفه ما أطوفه ما المكررية إيش علمه إيش علمه ما تعرف علمه مصرية ما في فايدة يسع على أبوك قلنا محلنا يا رب محل نصف محل نصف على الظرفية كيف حقه شيخ شروف ما لها محل هي داخلة يا شيخ في محل نصف مفعول به بس لازم تعرف مع ما بعدها يا شيخ طوف ما أطوفه مع ما أطوف الثانية هذا مع مطوف الثانية مفعول مصدر نعم لأنها مؤول بمصدر ولذلك تسمى مصدر من أبو بس أنا أقول لك لا ما هذا ما في مصدر مفعول لا أنا ما أقول لك ما أطوفه كلها مفعول مصدر مطوف على مفعول مصدر اما ما واحد يا شيخ ما محل شايف انا قلت لك ما تمشي بحاجه ان هذا كلام فاضي شيخ كيف يا شيخ عبد الحميد جعلها مصدريه ظرفيه كله سامع ولو جعلها انهم يعني نعم لا يا شيخ هو اول ادم وتوظيف وتواصي تطويفي وتواصي هو كما عرف هو اعربها هنا انا ما لو قلنا ما مصدريه لا محل لا يا اخي لا لا لا يصح ما دامت باقي مؤضل المصدر هذا هو له كلام ما هذا ما له كلام ما لها حصل عرب هذا معروف لولا ايوه اذا قلت يعجبني ان تقوم تقول ان تسمع بحاجه تعرف انه من انا هذا ما اسالك عن هذا لما حرف نعم انا اسالك عن الجمله على ان وما دخلت عليه نعم ما ايش عرب فاهم ايش كلام فاضي هذا امشي امشي لازم تعرف هنا تعرف وين تدعي او نمثلهم ان انزل اقول لك ما هذا ايش عرب طيب هذا مع المحرر الذي مع صلته وكذلك قل يوحي الى انه تبع هنا ما تشابه قول الله تعالى غشيهم من اليم لا ما تشابه ما ابدا ما هذا ما في تلك الآية هذا اللي في سورتي ها هذا ما هذا موضوع الذي غشيهم الذي غشيهم من اليم الذي غشيهم وهنا تصلح وهنا تصلح الذي ابدا ما تصلح يطوف الذي يطوف يا اخي اسمعنا وتوقف الذي لا تشجع اسمعنا لا هذا ما يقوله عرب لذلك أنا قلت لكم هذا المعنى فاس وتوقف الذي وتوقف لا لا أخي أبدا ما يطلع إذن هي مصدرية ظرفية بس هذا مفعول مطر قال به المطوفين مفعول مطر وتوقف معناه تطوافي طوافي انا ما هو اقوله يعني بمده اقوله يعني بانها خالص من الظرفيه في الآية ما يحتمل أن تكون مصدرية؟ ما تكون مصدرية. وغشيا من اليم غشيانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. غشيا. ماشي. فين الحدود؟ يا شيخ. أحيانا العلماء المعربون يقولون إنها أحيانا تكون مصدرية وموصولية. يختلفون. أبدا مش في كل محل. نعم نعم. ليس في كل محل. موش في كل محل. نعم. اللي هو سوى هذا لا ما نقول هذا مش كل في كل مكان. نعم ما هو هذا نعم موصولية يثني موصولية موصولية يثني ما هو حرفي ولا يكون حرفي وغسية هذا في مواضع عموم الانتباه. طيب غشية هنا تتعدى إلى مفعولين؟ وحكمك مفعنا هذا فاعل فاعل ما هو غشية الذي نعم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعلمكم أنتم تجادلون بالباطل ولا هذا يحمل سعود العراق أمس ثم آوي إلى بدر. ثم آوي من هو اللي المعرب؟ سعود. ثم آوي يا سعود من أي أنواع العطف؟ لا أنا أعرف أن العطف لك من أي أنواع العطف لك فما تعرف أيها التلميذ أن عطف النسق يعني يتعدد له أنواع من أي أنواع؟ نعم الشيخ. اسمع للذين لا ينصبون على هات انت ترتيب مع التراخي. انا ما قلتك بالمعنى قلتك نوع العطف نفسي جملة على جملة على جملة هذا جملة النعت يكون نوع العطف نفسي يكون من باب عطف مفرد على مفرد جاء ذل وعبد ويكون من باب جملة جملة جملة عن جملة اسمية أو جملة فعلية على جملة فعلية هذا عارف هذا ما يعلمكم. نعم هذا لو عطف هناك عطف الجملة فعلية على جملة فعلية ثم آوي آوي معطوفة معطوفة على أقوش على إيه منع من الظهر وين الفاعل طيب ثم آوي إلى بيتين ها يا ابو انت الى بيتين ايش عائلته هي سعى مخ كان هو جالس قاعدته ذكاء وين الخبر لا لا لا لا تشوف لا أنا ما أبغي على عبد الحميد هو خذ منه لا لا لا ما نبغى طبقه طبقه لا ما طبقه شفته أول نحن نعرف هذه الأسئلة إلى بيتين هيك لكاعي خبر يا مسكين أبدا لكاعي منادى بحذف حرف النداء مقول لها يا لكاعي مقول خبر محذوف مقول لها يا لكاعي محذوف مقدر مقول له يا لكاعي مقول لها يا لكاعي منادى ما بك اللي عربه الخبر محذوف هنا منادى إلى بيتين عندته مقول فيه يا لكاع هذا لكاع هذا هذه الصيغة من الصيغة التي تلزم النداء لكاع أنت ما درست يعني المنادى بلشية ابن مالي يقول ابن مالي وفولوا بعض ما يخص بالنداء ماني نوماني كذا وطرنا يسبي نوتا وادلوا يا خبار هذا تلزم يعني وهكذا هكذا الأمر هكذا والأمر هكذا ماذا لكن يا شيخ هذا بالتقدير بالتقدير نعم ولا تحسبن الذي بل أحلاون بل أحلاون هذا يسعى أبو أحلاون يا مسكين هيا تنكر التقدير أو لا التقدير ما تعرف شيء من كثير منها بل هم أحيان لكن هذا ما المبتلى هناك معدوم والخبر كمان هناك معدوم لأنه معروف أن لكاء هذا ما تكون خبر لأن هذا من الكلمات التي تلزم النزاع ما بعي درس ايش ما نفسي بس ايش ابني اقول هذا شاهد على انها ما تلزم باستمرار البيت هذا ايه هذا قاعدته لكاعي لا قاعدته لكاعي هذا لازم النزاع لا لكاعد الفن هنا محذوف الخبر محذوف هذا احسن ايش بك ايش مناسبة النداء لا ايش مناسبة النداء هذا بيت نساء على هذا ولكن الشاهد فيه ايش الشاهد فيها وطول فما وطول ما الشاهد فيه اسمك الشيخ يا النداء وما دخلت عليه ما تكون خبرا ما تكون خبر زيد يا نائم مثلا زيد يا زيد ايش يا نائم لا اخي ما يفتح قول واحد شوف اندحك جيبوا النحو في التاريخ يعني غير القواعد التي فسرها العرب.